الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن يعقوب عن عبد الرحمن عن محمد بن يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم إن كان أسلم ورأيتم إن كان أسلم ورفاق ومزينة رأيتم إن كان أسلم وضفار ومزينة وجهينة خيرا من فريم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا. قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده هم خير منهم. إنهم خير منهم. فضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن محمد بن يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الحمادي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم إن كان أسلم وغفار وحذيفة وجهينة خيرا من الكريم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا. فقالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منه. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله على آله وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا. قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منه. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا. قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منه. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حدثنا الشعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أسلم إن كان أسلم وغفار ومزينة وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا. فقالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. نعم. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة شعشعة وغطفان وغطفان وأشد خاطوا وخسروا. فقالوا نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. عبد العزيز المغربي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إن كانت زهينة وزينة فإن كانت أسلم إن كان أسلم إن كان أسلم وغفار وزهينة ومزينة ومزينة وجهينة غطفان قالوا نعم قالوا نعم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لهم إنهم خيرا. فهد سليمان فهيم من هذا اللي عمل ولد يا سليمان أنت عمار تفضل. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب عن سعيد عن محمد بن ابي يعقوب عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايتم ان كان اسلم وغفار وزينه وزينه خيرا من تميم وعامر بن صعصعه وغطفان واسد خابوا وخسروا. قالوا نعم. قال والذي نفسي بيده انهم خير. ما لماذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب؟ فهم أن هذا من أيمان النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. قال حدث قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني. أيما هذا؟ ها؟ الذي قرأتموه الآن. أحسنت خيرا. هذا كتاب المناقب من صحيح مسلم من صحيح البخاري. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. فقال رجل خاب وخسر. فقال هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. من الكرتون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بايعك شراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة خيرا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وطفان خاب وخسر. قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم لأخير منهم. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ما ليس بقال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال وهذا يعتبر رفعا المضمر فاعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة ومزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. قال قوله في الطريق الأولى أرأيتم المخاطب بذلك الأقرع بن حابس كما في الرواية التي بعدها. قوله خيرا من بني تميم أي ابن مر بضم الميم وتشديد الراء ابن أد بضم الألف أد وتشديد الدال ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر وفيهم بطون كثيرة جدا. وقوله وبني أسد أي ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر وكانوا عددا كثيرا. وقد ظهر مصداق ذلك عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارتد هؤلاء مع طليحة بن خويلد وارتد الذين قبلهم وهم بني تميم مع سجاح. قوله من بني عبد الله بن غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء والتخفيف أي ابن سعد بن قيس عيلان بن مضر وكان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية عبد العزة فصيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله وبنوه يعرفون ببني المحولة. ومن بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن وسيأتي نسب هوازن من الحديث الذي بعده. قوله فقال رجل نعم هو الأقرع بن حابس التميمي كما في الرواية التي بعد هذا. إلى أن قال قوله إنما بايعك شراق الحجيج بالموحدة بعد الألف تحتانية وفي رواية بالمثنى بعد الألف موحدة. قوله لا أخير منهم كذا فيه بوزن أفعل وهي لغة قليلة والمشهور لخير منهم وثبت كذلك في رواية الترمذي إنما كانوا خيرا منهم لأنهم سبقوهم إلى الإسلام والمراد الأكثر الأغلب. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار كذا فيه بحذف فاعل قال الثاني وهو اصطلاح لمحمد بن سيرين إذا قال عن أبي هريرة قال قال ولم يسمي قائلا والمراد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نبه على ذلك الخطيب وتبعه من الصلاح. وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن زهير بن حرب عن ابن علية عن أيوب فقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا أخرجه أحمد من طريق معمر عن أيوب. قوله وشيء من مزينة وجهينة فيه تقييد لما أطلق في حديث أبي بكرة الذي قبله وكذا في قوله يوم القيامة لأن المعتبر بالخيرية وبالخير والشر إنما يظهر في ذلك الوقت. قوله هوازن وغطفان ما غطفان فتقدم ذكره وأما هوازن فذكرت في حديث أبي هريرة بدل بني عامر بن صعصعه، وبنو عامر بن صعصعه من بني هوازن من غير عكس، فذكر هوازن أشمل من ذكر بني عامر. ومن قبائل هوازن غير بني عامر بنو نصر بن معاوية وبنو سعد بن بكر بن هوازن وثقيف وهو قيس بن منبه بن بكر ابن هوازن، والجميع يجمعهم هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء والتخفيف بن قيس. خيرا، لم يذكر قوله في بداية الشرح ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. هذه خمس قبائل كانت في الجاهلية في القوة والمكانة دون بني عامر بن صعصعه وبني تميم بن مر وغيرهم من القبائل، فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولا فيهم من أولئك، فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك. فأما أسلم فقد تقدم ذكر نسبهم في الباب الماضي، وأما غفار فبكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء، وهم بنو غفار بن مليل بن تميم ولا نعم ابن مليل بميم ولا مين مصغر، إذن مليل مصغر بن ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة، وسبق منهم إلى الإسلام أبو ذر وأخوه أنيس كما سيأتي شرح ذلك قريبا. ورجع أبو ذر إلى قومه فأسلم الكثير منهم. وأما مزينة فبضم الميم وفتح الزاي وسكون تحتانية بعدها نون، وهو اسم امرأة، وهو اسم امرأة عامر بن أود بن طابخة بالموحدة ثم المعجمة ابن إلياس بن مضر، وهي مزينة بنت كلب بن وبرة، وهي أم أوس وعثمان ابني عمر، فولد هذين فولد هذين يقال لهم بنو مزينة والمزنيون. ومن قدماء الصحابة منهم عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني، وعمه خزاعي بن عبد نهم، وإياس بن هلال، وابنة قرة بن إياس، وهذا جد القاضي إياس بن معاوية ابن قرة وآخرون. وأما جهينة فهم بنو جهينة ابن زيد بن عقبة ابن عامر الجهني وغيرهم، واختلف في قضاعة، فالأكثر أنهم من حمير فيرجع نسبهم إلى قحطان، وقيل هم من ولد معد بن عدنان. وأما أشجع فبالمعجمة والجيم وزن أحمر، وهم بنو أشجع بن غيث بفتح الراء وسكون التحتانية بعدها مثلثة بن غطفان بن سعد بن قيس، من مشهور الصحابة منهم نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف. والحاصل أن هذه القبائل الخمس من مضر، أما مزينة وغفار وأشجع فبالاتفاق، وأما أسلم وجهينة فعلى قول يرجحه أن الذين ذكروا في مقابلهم وهم تميم وأسد وغطفان وهوازن جميعهم من مضر بالاتفاق. وكانت منازل بني أسد بن خزيمة ظاهر مكة حتى وقع بينهم وبين خزاعة فقتل فضالة ابن عبادة بن مرارة الأسدي هلال بن أمية الخزاعي، فقتله خزاعة فصالت بصاحبها لعلها ما عندي إلا فقتلت خزاعة فصالت بصاحبها، فنشبت الحرب بينهم، فبرحت بنو أسد من منازلهم فحالفوا غطفان، فصار يقال للطائفتين الحليفان أسد وغطفان. وتأخر من بني أسد آل جحش ابن الرياب فحالفوا بني أمية، فلما أسلم آل جحش وهاجروا احتوى أبو سفيان على دورهم بذلك الحلف. وذكر عمر بن شبه في أخبار مكة، ثم ذكر المصنف في انتهى. قال ذكر ذلك عمر بن شبه في أخبار مكة انتهى. خيرا. كيف قرأنا في صحيح البخاري الآن من حديث أبي بكر وحديث أبي هريرة، لكن حديث أبي هريرة الثاني أظن زاد أشجع، زاد أشجع. لا لا، كلها من هناك، يعني بعيدة، غفار في طريق الشام، يعني على طريق التجار الذين يذهبون إلى الشام. الله أعلم هل الربذة بلد أبي ذر، هل هي من غفار؟ الربذة المكان الذي توفي فيه، ولا يلزم أنها من بلده. عندما أعلن أبو ذر إسلامه في مكة وضربوه، قال أبو سفيان، يعني فرع عليه عنه الناس، دافع عنه، قال إن بلده على طريقكم إلى الشام، يعني يهددهم يخوفهم، فقد يقطعون الطريق عليهم إذا مشوا، فهذه بلاده. وغطفان يعني هي على مقربة من المدينة، ومنهم على مقربة من الطائف، عندما يعني في غزوة حنين كان منهم غطفان، وفي غزوة ذي قرد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله إنهم الآن يقرون في غطفان، فغطفان على مقربة من المدينة. أما أسلم فلا أدري أين ديارهم، وهكذا مزينة. وأسد سمعتم أنهم كانوا أولا بجوار مكة، ثم انتقلوا إلى غطفان يعني آخوهم. خيرا، إلى هنا بارك الله فيكم.